سأل يقول طالب يدرس في ثالث ثانوي منازل وتجرى الامتحانات في الفترة النهارية ولديه مشكلة في الدرجات. يقول بعض المعلمين يحسبون لدرجة الامتحان فقط، هل يجوز أن يضربوا لدرجة الامتحان على مرتين، مرة على الامتحان ومرة على درجات الأعمال؟ هذا راجع للنظام المعمول فيه في المدرسة، فإن كان النظام يجيز هذا ومعمول فيه وليس فيه ضرر أو ظلم لأحد فهذا مرجعه إلى النظام المعمول فيه، والله أعلم.